بطبور بالسيف راس المرتضى ويتام لليوم كل الرافضة. مطبور بالسيف راس المرتضى ويتام باليوم. مطبور بالسيف راس المرتضى ويتام لليوم كل الرافضة. دمعاتنا تسيل علي دمعاتنا تسيل علي وينوح جبريل علي وينوح جبريل علي تهدمت والله أركان الهدى تهدمت والله أركان تهدمت والله أركان الهدى خل تطيح علينا هلا السما طاح بالمحراب حماي الحمى خل تطيح علينا هلا السما طاح بالمحراب حماي الحمى رد علينا مصاب أمنا فاطمة رد علينا مصاب أمنا فاطمة من تخضب وجهه بنا بالدمى رمضان بحزان صاير كل سنة والموت يا حيف يمحي دردنا رمضان بحزان صاير كل سنة والموت يا حيف يمحي دردنا ونعيش بالويل وينوح جبريل وينوح جبريل تهدمت والله أركان الهدى أعلى تهدمت والله أركان الهدى نلطم على الرأس لضم الفاقدة مستهل آيا علينا نردده مستهل آيا علينا نردده كون هالليلة جثث نمدده كون هالليلة جثث مدده لأن غيرة الله وسفة موسده لأن غيرة الله وسفة لأن غيرة الله وسفة ماجور يا حسين نهتف بالعزة هيهات نرتاح حد يوم الجزاء والنات كله والنات كله وينوح جبريل تهدمت والله أركان الهدى لجل حدر كل ما يبقى الدمع والله لجل الروح ننزعها نزع والله لجل الروح ننزعها نزع نبكي لجل شلون نبكي على الضلع نبكي لجل شلون نبكي على الضلع بعد مثل العاشر علينا الفجع عالراس والعين نلطم للوصي عالراس والعين نلطم للوصي عالراس والعين نلطم وصرخات بالآه لا ما تنحصي ونشيل زنجيل ونشيل زنجيل وينوح جبريل تهدمت والله أركان الهدى تهدمت والله أغلى شي عدنا علي دمنا هتف أغلى شي عدنا علي دمنا هتف يا حلا تدمنا لو بسم نزف يا حلا تدمنا لو بسم نزف عدنا دعوة دوم ندعيها بشغف عدنا دعوة دوم ندعيها بشغف يا عسانا نندفن برض النجف يا عسانا نندفن أعلى يا عسانا نندفن برض النجف عدلين ميتين منعوفة أبد عدلين ميتين هلا هلا عدلين ميتين منعوفة أبد وياه وياه هذا المعتقد معناه تنزيل معناه تنزيل وينوح جبريل وينوح جبريل تهدمت والله أركان الهدى اي حدار الكرار حبنا الاولي حدار الكرار حبنا الاولي يا علي حدار الكرار حبنا الاولي وغير حدار احنا ما عدنا ولي وغير حدار احنا ما الله باسمه خلهم لا يرجلي يا علي نرفعها رغم الجاهلي يا علي نرفعها رغم يا علي نرفعها رغم ومفروض عن الناس حبك يا علي مفروض عن الناس حبك يا علي مفروض أعلى هلا مفروض عن الناس حبك يا علي مفروض عن الناس حبك يا علي وعلاك علاك بارنا العلي وينعاك عزريل وينعاك عزريل وينوح جبريل تهدمت والله أركان الهدى تهدمت